منه مشرعا فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويل قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه فؤاد ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، بعض الأصدقاء المحترمين من النصارى طلب مني إثبات واضح جدا أن القم الزكريا بطرس بيكذب ويدلس ويفتري على القرآن وعلى السنة، فقررت أن أعمل فيديو أي حد يشوفه ويتفرج عليه حتى لو ما كانش عنده علم بالإسلام ولا بالكتب الإسلامية يقدر يستوعبه ويعرف فعلا حقيقة هذا الشخص الذي يكذب ويدلس ويفتري ويقتطع ويبدل ويزور في القرآن وفي الأحاديث حتى يوهم المشاهدين أن المسيحية هي الدين الحق وأن الإسلام دين باطل. فحالة النهاردة إن شاء الله تسير على هذا المنوال. النهاردة أعرض لحضراتكم زكريا بطرس وهو بيزور حديث في صحيح البخاري عشان يحاول في محاولة فاشلة يثبت أن المسيح هو الفادي وأن هو مات علشاننا من الإسلام، مع أن احنا في الإسلام ما عندناش العقدة دي أصلا. يعني المهم المقطع اللي احنا هنعرضه ده من الحلقة رقم 13 من برنامج أسئلة عن الإيمان لزكريا بطرس. الكلام اللي انا هعرضه ده زكريا بطرس قاله من اول الدقيقة 24 والثانية 8 الى الدقيقة 25 بالضبط. يعني اي واحد مسيح عايز يتأكد من الكلام اللي انا بقوله ده يرجع للحلقة رقم 13 من برنامج اسئلة عن الايمان، الدقيقة 24 والثانية 8 الى الدقيقة 25 تماما هيلاقي الكلام اللي انا بقوله ده موجود. هنسمع زكريا بطرس قال ايه ونرجع نفتح صحيح البخاري ونشوف الحديث زي ما قال زكريا بطرس ولا لا. وبعدين في احاديث نبويه عن كده برضه نذكرها. في الحديث اللي هو في يوم الحشر ذهبوا الى ادم عشان يشفع لهم قال لهم ده انا ما اقدرش اشفع. ذهبوا الى ابراهيم يشفع لهم ده انا كذاب ما اقدرش اشفع. الى موسى يشفع لهم ده انا قاتل ما اقدرش اشفع. مش كده؟ الى ان وصلوا الى المسيح قالوا لهم هو ده اللي هيشفع وقد شفع فيهم المسيح. ده حديث مؤكد يعني. حديث مؤكد من صحيح البخاري. ده بالك؟ فالناس بس ما تقراش. الناس عايزه تقرا، المفروض ان هم يقروا ويفهموا وياخدوا قرارات بناء على كده. قراءه. فتشوا الكتب. فهم. مش يقرا بس كده. وبعد الفهم مطالب بايه؟ بقرار. اعمل ايه بناء على الحاجات اللي انا فهمتها؟ زكريا بطرس قال مشكلة الناس ان هم ما بيقروش. طب احنا دلوقتي هنشوف مين اللي بيقرا ومين اللي ما بيقراش. هنفتح مع بعضنا صحيح البخاري للامام محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله، طبعة دار ابن كثير دمشق بيروت، دي الطبعة الاولى لسنة 1423 هجرية وسنة 2002 ميلادية، والكتاب موجود متصور تحت الفيديو اللي عايز يحمله. هنفتح صفحة رقم 1095 حديث رقم 4476، ده حديث الشفاعة اللي اتكلم عنه القمص زكريا بطرس، ان العباد يوم القيامة يذهبون الى الانبياء، فبدأوا بآدم عليه السلام وبعديها ذهبوا الى نوح وبعدها ذهبوا الى خليل الرحمن اللي هو ابراهيم عليه السلام، فيأتونه فيقول لست هناكم ائتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة، فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر قتل النفس بغير نفس فيستحي من ربه، فيقول ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه، فيقول لست هناكم عيسى نفس المسيح عليه السلام، فيقول لست هناكم مثل مثل باقي الأنبياء تماما، وعيسى نفسه عليه السلام المسيح يقول للناس ائتوا محمدا عبدا غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله، ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطه وقل يسمع واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة إلى آخر الحديث. مين دلوقتي يا جماعة اللي شفع في الناس؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب دلوقتي القمص زكريا بطرس وهو بيتكلم قال إن اللي هيشفع في الناس هو المسيح وقال وقد شفع فيهم المسيح. ده فين الكلام ده؟ أنا عايز كل مسيحي يعمل بحث في كل الكتب الإسلامية على الكلام اللي قاله زكريا ده مش هيلاقيه. وصحيح البخاري أمام حضراتكم اللي عايز يبحث فيه يبحث مش هيلاقي الكلام اللي قاله زكريا ده أبدا. حديث الشفاعة بكل رواياته عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي سيشفع في الناس يوم القيامة. إلى أن وصلوا إلى المسيح قالوا لهم هو ده اللي هيشفع وقد شفع فيهم المسيح. ده حديث مؤكد يقول. حديث مؤكد من صحيح البخاري. إلى أن وصلوا إلى المسيح قالوا لهم هو ده اللي هيشفع وقد شفع فيهم المسيح. ده حديث مؤكد يقول. حديث مؤكد من صحيح البخاري. إلى أن وصلوا إلى المسيح قالوا لهم هو ده اللي هيشفع وقد شفع فيهم المسيح. ده حديث مؤكد يقول. حديث مؤكد من صحيح البخاري. ومع ذلك يدعي ان هو لما بيتناول الامور الاسلاميه بيكون عليه امر في غايه الدقه والحساسيه، فلا يمكن ان هو يقول شيء من عنده. شوف عزيزي، انت تعرف ان انا لما بتناول الامور الاسلاميه بيبقى علي امر في غايه الحساسيه، فلا يمكن ان اقول شيئا من عندي، فلا يمكن أن أقول شيئا من عندي، فلا يمكن أن أقول شيئا من عندي. سؤال بقى لكل مسلم ولكل مسلمة ولكل مسيحي ولكل مسيحية، هل دلوقتي القمص زكريا بطرس كان أمين في نقله من الكتب الإسلامية ولا دلوقتي هو بيزور وبيدلس على المشاهدين؟ الحكم متروك لكم. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فينا مداه هل يضر الشمس شيئا؟ أقزم تبت يداه، أقزم تبت يداه، ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه؟ كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه؟ ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه؟ كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه؟ ضمها منه رداه من ثرى مكة تفاضى النور يجتاز مداه.